السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 53 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه. وكنا قد توقفنا منذ فترة طويلة من قبل شهر رمضان الماضي، بعد أن قرأنا المجلس السابق، وهو الذي افتتحنا به أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات، وذكرنا من الباب الأول الحديثين الرابعة والتسعين بعد 500 و95 بعد 500. واليوم بمشيئة الله تعالى نقرأ الحديث 96 بعد 500 من هذا الباب الأول. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم عليه الصلاة والسلام: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. والحديث صححه الإمام الألباني في إرواء الغليل برقم 284، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث كما ترون ذكره الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، في كتاب المنتقى هنا في الباب الذي بوبه بقول: باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها. وكنا قد ذكرنا فيه الحديثين السابقين عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، يعني الذي يجامع فيه زوجة؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. فدل ذلك على جواز أن يصلي الإنسان في الثوب الذي جامع فيه زوجته، بشرط ألا يكون قد رأى فيه شيئا من المني أو شيء من الأشياء التي تكون من هذه العملية. والحديث صحيح. وكذلك ذكر حديث معاوية قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي، طبعا أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاوية بيسألها لأنه أخوها، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان. فقال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. فهنا حديث معاوية وحديث جابر ابن سمرة، والحديثان صحيحان إن شاء الله تعالى، وذكرناهما في اللقاء الماضي. حديث اليوم يتحدث عن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إماما، فحينما كان يصلي في أثناء الصلاة خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه في أثناء الصلاة، وهو يصلي في نعليه، وقال: صلوا في نعالكم، والمسجد لم يكن مفروشا بسجاد وإنما كان بالحصباء. فكان المسجد على التراب، بيصلوا على التراب، فكانوا يقفون بنعالهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم. فمرة حينما كان يصلي بالناس إماما صلى الله عليه وسلم خلعا عليه، فالصحابة كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حينما يجدون النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا لا بد وأن يفعلوا مثله، ولذلك لما وجدوه خلعا عليه خلعوا كلهم نعالهم، فظنوا أنه قد أوحي إليه أمر جديد ألا وهو عدم جواز الصلاة في النعال فخلعوها. فلما أن أتم صلاته قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فبين لهم أنه خلعهما لأمر يخصه هو وأمر طارئ، جاءه جبريل فأخبره أن في النعلين خبث، يعني وهو يسير في الطريق داس في الطريق على شيء غير طاهر فتعلق بالنعلين، فحينئذ قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، يقلب النعلين ولينظر أسفلهما، فأن وجد فيهما خبثا فماذا يفعل؟ الشريعة ما كلفتك أن تغسل النعلين، لأن غسل النعلين فيه صعوبة وفي مشقة وفي إضرار بهذين النعلين، في إضرار، ولذلك خفف الشرع، يخفف ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فبين أنه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقلب النعلين ولينظر أسفلهما، فإن وجد فيهما خبثا ماذا يفعل؟ طهورهما التراب، يدلكهما في التراب، فهذا الدلك يطهر النعلين ولا يحتاجان إلى الغسل. قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن خزيمة وابن حبان، واختلف في وصله وإرساله، اختلف في وصل الحديث وإرساله، هل هو موصول أم أن الحديث مرسل؟ ورجح أبو حاتم في العلل الموصول، الإمام أبو حاتم كما تعلمون من علماء العلل الكبار جدا، فرجح في كتاب العلل الذي ألف أن الصواب أن الحديث موصول، ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير، وإسنادهما ضعيفا، إسناداهما ضعيفان، وإسناداهما لأنهما حديثان، فروى الحاكم من حديث أنس، وحديث أنس هذا قال هو الحاكم حينما رواه صحيح على شرط البخاري، وأخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال رجال الصحيح. أما حديث ابن مسعود فأخرجه أيضا الحاكم والطبراني، وفي إسناد أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف، فإذا حديث أنس صحيح وحديث ابن مسعود عند الحاكم ضعيف. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند فيه العرزمي كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو مطروك، طالما فيه رجل مطروك يكون الحديث ضعيفا جدا وليس بضعيف فقط. وعبد الله ابن الشخير قال الإمام الشوكاني ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله ابن الشخير وإسناداهما ضعيفان كما ذكرنا. قال ورواه البزار من حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي أيضا في مجمع الزوائد في إسناده عباد ابن كثير البصري ساكن مكة وهو ضعيف، وكذلك قال الإمام الشوكاني ورواه البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف معلول أيضا، قاله الحافظ في التلخيص الحبير، التلخيص الحبير. إذن الحديث فيه صحيح عن أنس بن مسعود وعن غيرهما غير صحيح، ولكن كل ذلك زيادة وشواهد على الحديث الأصلي، حديث الباب الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري، فالحديث حديث أبي سعيد الخدري صحيح، والحديث جاء كذلك عن أنس وعن ابن مسعود، الشواهد أيضا جاءت بعضها صحيح. قال يبدأ يشرح بعد تخريج الحديث كعادة الشوكاني، يبدأ يشرح فقه الحديث. قال فأخبرني بيشرح كلمة أخبرني، لأنه قال صلى فخلع عليه فخلع الناس يعلهم، فلما انصرف يعني انتهى من الصلاة وسلم، قال لهم لما خلعتم أي نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني. فالإمام الشوكاني بيشرح كلمة أخبرني، كلمة أخبرني لا تحتاج إلى شرح، ولكن يريد أن يأخذ منها حكما فقهيا. فقال قوله فأخبرني فيه جواز تكليم المصلي وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة وأخبره بأمر هذا الأمر يفسد الصلاة، وهو وجود النجاسة فيه. هل هذا يستفاد منه حكم شرعي؟ نعم يستفاد منه، أنك لو وجدت إنسانا يصلي وهو يفعل شيئا خطأ أو متلوث بنجاسة أو شيء من هذا القبيل تخاطبه، وخاطب الإنسان وهو يصلي. نعم إن كان لمصلحة الصلاة، نعم إذا كان لمصلحة الصلاة. فقال قوله فأخبرني في جواز تكليم المصلي، يعني يجوز أن يكلم. قد يقول قائل ولكن المتكلم جبريل، نقول وماذا في هذا؟ كلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في الصلاة، إذن يجوز لأي إنسان يريد أن يصلح صلاة الإنسان أن يخاطب كما تكلم جبريل للضرورة أو للحاجة، فكذلك يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. قال فيه أي في هذا الإخبار أو يؤخذ منه جواز تكليم المصلي وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة. لن أتكلم معه إلا في مصلحة الصلاة، يعني لن آتي مثلا إلى وليد وهو يصلي وأقول له يا وليد اتغديت ولا لا، أو يا وليد يبقى مثلا الغداء بعد الصلاة روح اشتري لنا غداء، لا ما ينفعش لأنك تشغله عن الصلاة، وإنما الكلام يكون لمصلحة الصلاة. فكلم جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فيه جوازه تكليم المصلي وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن وقت الحاجة الآن، لأنه لو أخر الخبر أو الإخبار إلى ما بعد الصلاة فقد فاتت المصلحة. فالمصلحة أن يخبره في داخل الصلاة. قد يقول قائل ولماذا لم يخبره قبل دخول الصلاة؟ ما هو الرسول دخل بهذا جبريل، يعني قد يقول قائل يعني جبريل مثلا اتأخر في الوقت حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، ده يعني جبريل هيأتي بأمر من الله قم فيكون، فلماذا لم يخاطبه قبل أن يدخل في الصلاة وانتظر عليه حتى؟ هل جبريل لم يعلمه ربه إلا بعد الدخول في الصلاة؟ نقول حتى وإن كان جبريل لم يعلمه ربه إلا بعد دخول الصلاة، لأن جبريل لا يعلم الغيب إلا بقدر ما يعلمه رب العالمين سبحانه. فجبريل هذا الذي أعلمه رب العالمين وقال انزل إلى محمد فافعل كذا وكذا وكذا. إذن رب العالمين هو الذي جعله يتأخر، لأنه كما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك. فلو رب العالمين أمره أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة لنزل قبل الصلاة، ولو أمره أن يكلمه بعد الصلاة، الأمور كلها متعلقة بأمر الله سبحانه وتعالى. السؤال لماذا إذن، لماذا لا يقلل؟ لا لماذا، ولكن نسأل عن الحكمة حتى نتعلم. الحكمة في ذلك واضحة، أنه لو أخبره قبل الصلاة لخلعهما أو لطهرهما ولما استفدنا هذا الحكم، لكن حدث هذا حتى نتعلم أنه لو علم الإنسان أثناء الصلاة يتخلص من الأمر النجس الذي يكون متلبسا به. ثانيا لكي يسأله الناس فيجيبهم هذه الإجابة، وإلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام طهر النعلين خارج الصلاة لما علم الناس بالأمر أصلا، لكن هذا لكي يعلم الناس بهذه الفائدة العظيمة وهي تطهير النعاس، ثم ليعلم الناس كذلك بجواز أن يتحدث الإنسان للمصلي ليصلح له صلاته أو يخبره بأمر فيه مصلحة الصلاة. إذن هناك حكم كثيرة من الممكن أن تستنبط في هذا التأخير، أنه كلمه في أثناء الصلاة، كذلك لكي يعرفنا أمرا مهما جدا ومهم جدا، أن الصلاة ما فسدت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم لا يعلم أنه حامل للنجاسة في النعلين، لكن لو علم وصلى الإنسان تكون الصلاة باطلة، لأن التطهر من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وطهر النعلين ثم استأنف؟ لا، أكمل على ما سبق، مع أن ما سبق لم يكن متحرزا في نعليه من النجاسة، فدل ذلك على أنه يبني على ما سبق ولا يؤاخذ الإنسان إلا بما علم، وهذه من رحمة الله عز وجل. واضح المسألة؟ هذه مسألة تنطلق. إذن هناك كون جبريل يأتي في هذا التوقيت هذا أمر مراد حتى يستفاد من كل هذه الأمور وأمور أخرى ربما ندت عنا ويعلمها أهل العلم. قال خبث فأخبرني أن بهما خبث، في رواية أبي داود قذرا، وهو أي القذر ما تكره الطبيعة من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك. كل هذه الأمور يستقذرها الإنسان بطبعه، يعني الإنسان طبع على أن يستقذر المخاط والشيء الذي يبصقه الإنسان والمني وما شاكل ذلك. هذه أمور اللي أنت بتقول عليها مؤرفة، تمام، مع أنها ليست بنجسة، يعني مخاط الإنسان ليس بنجس، لعاب الإنسان ليس بنجس، لكن هذه الأمور لو وجدت إنسان يسيل لعابه أنت تستقذر هذا الأمر وتقرف منه. المخاط نفس الكلام، مع أن هذه الأمور ليست نجسة. فقال في رواية أبي داود قذرا، طب هو وجد قذرا أم خبث؟ فقال هو القذر فسره بما تكره الطبيعة من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك، لكن بعكس الأشياء النجسة. قال والحديث قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة، وهو كما عرفناك عليهم لا لهم، لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا. الإمام الشوكاني لو تذكرون، وأنتم لا تذكرون لأن الأمر طال عليكم الأمد فيه، الإمام الشوكاني في هذه القضايا كان يناقش قضية شرط الصحة، شرط الصحة في داخل الصلاة. فهو يقول رحمة الله عليه لو تذكرون، نرجع الكلام كده نقوله، قال احتج الجمهور بحجج منها قول الله تعالى وثيابك فطهر، قال في البحر، والمراد للصلاة للإجماع على ألا وجوب في غيرها. ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية اللي هي وثيابك فطهر الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه، والوجوب لا يستلزم الشرطية. الإمام الشوكاني يقول نريد أن نفرق بين الأدلة التي تثبت الوجوب والأدلة التي تثبت شرط الصحة، فأي أمر من الشارع لا يدل إلا على الوجوب، فحينما يأمرنا بتطهير الثياب وتطهير الجسد وما شاكل ذلك يدل ذلك على ماذا؟ يدل ذلك على أنه واجب. طيب لو الإنسان قصر في الواجب يعاقب، لكن هل يبطل العمل؟ قال لك لا، لا يبطل العمل إلا إذا كانت هناك أدلة على كونه شرطا، لأن الشرط من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، لأن علماء الأصول قسموا الأحكام إلى نوعين، حكم تكليفي وهو الأحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، دي الأحكام التكليفية الخمسة. لكن هناك أحكام وضعية، الأحكام الوضعية أن يضع الشارع شيئا شرطا لشيء أو سببا له أو مانعا منه، فالشروط والأسباب والموانع هذه الأمور تعد من الأحكام الوضعية وضعها الشرع. فوضع شيئا فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فجعل الوضوء شرطا لصحة الصلاة، فلا تقبل الصلاة إلا به، ده شرط الصحة. ولذلك قال هنا رحمة الله عليه والوجوب لا يستلزم الشرطية، لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي ليس بتكليفي، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أن يقول الشارع صراحة إن هذا شرط لذاك، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، كما في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أداة الشرط موجودة هنا مش كده؟ يبقى الوضوء شرط لصحة الصلاة. قال أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال، كما يقول لا يقبل الله صلاة عبد إلا بوضوء، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني بلغت سن المحيض، واخدين بالكم، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي الثمرة لما يقول مثلا لا أجر لمن لا حسبة له، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، لا أجر لمن لا حسبة له، فنفى الثمرة. واخدين بالكم كل دي الأمور التي تثبت شرط الصحة. فابن الكلام ده قديما في المجلس السابق قرأناه. فالإمام الشوكاني الآن يقول طبعا، والحديث قد عرفت مما سلف في المجلس السابق، أنه استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة، وهو كما عرفناك عليهم لا لهم، لأن غاية ما في إيه، أنت واخد بالك إنه تخلص من هذا الأمر كما قال وثيابك فطهر، ثم أنه بنى على ما سبق، ولو كان التخلص من الطهارة أو اجتناب الطهارة في الصلاة، اجتناب الطهارة اللي هي في طهارة الثوب أو طهارة الملبس أو الأرض التي يكون الإنسان عليها، لو كانت شرطا في الصحة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فيقول لك هذا الحديث عليهم لا لهم. قال لأن استمراره على الصلاة التي صلاها، يعني بنى على ما سبق ولم يخرج من الصلاة، فقال لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها، استئنافه لا يعني ايه، يبدأ من أول وجديد بعد التطهر، يدل على عدم كون الطهارة شرطا. واخدين بالكم ولا لأ؟ طبعا هذا الكلام احنا ناقشناه المرة اللي فاتت، وذكرنا كلام الإمام العثيمين رحمة الله عليه لما قال وقول الجمهور هو الراجح إن شرط صحة، لأن هذا الواجب هو واجب أظهر الشوكاني بيقول، والأدلة بتدل على الوجوب، ولا يوجد دليل على الشرطية. قال ولكن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها، الواجب في العبادة فواته واجب مبطل لها إذا كان عمدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إيه؟ لم يكن عامدا. قال وعلى هذا فنقول إن القول الراجح إن صلاته باطلة، يعني صلاة من تلبس بالنجاسة عالما عامدا، إن صلاته باطلة، فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أمر الله ورسوله به. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك استدل ابن تيمية بأن النهي يدل على الفساد، واخدين بالكم ولا لا؟ وده كلام الشيخ الألباني كذلك، وذلك قلنا أن الشيخ الألباني ونقلنا كلامه اللي نقلناه الآن كلام الشيخ ابن عثيمين في كتاب الشرح الممتع، وكذلك الشيخ الألباني بما نقله عنه العويشة في الموسوعة قال إن التطهر من النجاسة في الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة، ولكن هل هو معذور أم لا؟ فللمعذور نقول بحديث صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بن عليه فيهما قدر وفي رواية خبثا، أما غير المعذور فتبطل صلاته. ثم قال الألباني إن المصلي إذا تذكر أثناء الصلاة أنه جنب أو أنه على غير وضوء فإنه يستطيع أن يذهب ويغتسل ويتوضأ إذا كان المكان قريبا، ويرجع لاستكمال صلاته بانيا على ما مضى كما حدث مع عبد الله بن عمر، لكن إذا انتهى من الصلاة وتذكر أنه كان على غير طهر فإنه يتطهر ويعيد الصلاة. يعني حتى ولو دخل في الصلاة وتذكر أنه كان جنبا ماذا يفعل؟ يذهب لكي يغتسل ثم يأتي ليبني على ما سوى، دي مسألة أخرى، لكن الذي نريد الآن لأنها ستأتي هنتكلم فيها. ولكن الأمر الذي نستفيده هنا أن كلام الإمام الشوكاني عار عن الدليل أو مرجوح، والصواب أن التطهر في البدن والثوب شرط في صحة الصلاة، ولكن إن كان معذورا ها وعلم بعد الصلاة الصلاة سليمة، بعد أن انتهى من الصلاة وجد في دم في الملبس أو في شيء نجس الصلاة سليمة لا يعيدها، إن علم في أثناء الصلاة يتخلص من الشيء الذي هو عليه يخلعه، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين، واضح يا اخواننا، ويبني على ما سبق. قال: وأجاب الجمهور، ده كلام الإمام الشوكاني، وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر اللي هو بقى حديث ايه، رواية قذر اللي في لأبي داود، هقول لك مش هو قال ان الخبث جاء في رواية اخرى قذر، يبقى هنا هذا الحديث ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لأنه لم يكن فيه شيء نجس اصلا، ده جبريل جاله قال له فيه ايه، حاجة مستقذرة، والمستقذر ليس بنجس. يعني لو واحد في الملابس بخاط ولا شيء من هذا القبيل، هذا امر مقدس وامر مش لائق، والطبيعة تنفر منه، لكن نجس لا، الصلاة سليمة. فقال: طب الجمهور اللي قالوا لا ده الحديث بيتكلم عن النجاسة. فقال: وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق ونحوهما، ولا يلزم من القذر أن يكون نجسا، وبأنه يمكن أن يكون دما يسيرا معفوا عنه، وإخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر. الجمهور قالوا: يا جماعة يا اللي بتقولوا هذا الأمر نبني على ما سبق، هذا ليس بدليل، لأن الجمهور بيقولك لا ده يخرج من الصلاة. طب بيردوا على هذا الحديث بإيه الجمهور؟ كيف يردون على هذا الحديث؟ قالوا: رواية القذر، والقذر يعني شيء ليس بنجس، فلم يكن متنجسا أصلا النعل، حتى يعني نحتج بهذا الحديث أو نخرج منه بمخرج. قال: فلكن الشوكاني هيرد عليهم، قال: ويرد هذا الجواب بما قاله في البارع. البارع مؤلف من مؤلف اللغة، اسمه الشيخ أبو طالب مفضل ابن سلمة بن عاصم، كما جاء في شرح في طبعة ابن الجوزي اللي هي بتحقيق حلق رحمه الله. قال: ويرد هذا الجواب بما قاله في البارع في تفسير قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، أنه كنا بالغائط عن القدر. الغائط معروف الشيء اللي هو اللي الإنسان بيفعله، البراز يعني، كنا بالغائط عن القدر. وقول الأزهري: النجس القدر الخارج من بدن الإنسان. يبقى كلمة القدر في لغة العرب تأتي بمعنى الإيه؟ الخبث، النجس، مش كده؟ قال: فجعله المستقذر غير نجس أو نجسا معفوا عنه تحكم. فمن جعل المستقذر غير نجس أو نجسا معفوا عنه تحكم، كل النسخ اللي معانا ونسخة ابن الجوزي وغيره، فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفوا عنه تحكم، أرى أنها خطأ لغويا. والصواب فجعل، لأن أو نجس غير معطوف على نجس المضاف إليه، وإنما هي معطوفة على غير، مش كده ولا لأ؟ فجعلوه المستقذرة نجسا، مش كده ولا لأ؟ معفوا عنه، يبقى معفو صفة لنجس، لنجس، تمام كده ولا لأ؟ مركزين؟ لأن جعل بتعمل إيه يا أخوانا؟ بتنصب مفعولين أصلهما إيه؟ المبتدأ والخبر، لأن الأصل المستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه. فلما نقول جعل، نقول فجعله المستقذر غير نجس أو نجس أو نجسا معفو عنه تحكم، تمام كده. قال: وإخبار جبريل في حال الصلاة بالقدر، وإخبار جبريل في حال الصلاة بالقدر الظاهر أنه لما فيها من النجاسة التي تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوث. أرى أن كلمة تجنبها يعني يجب تجنبها في الصلاة، تسبقها كلمة يجب. الظاهر أنه لما فيها من النجاسة التي يجب تجنبها في الصلاة، تمام؟ لأن لو قلنا التي تجنبها في الصلاة هيبقى منتظر أنا الخبر تجنبها ماله، أدرك بالك مفروض أو واجب، التي يجب تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوث. لأنه لو كان، لذلك هم قالوا خاف أن يتلوث، فلو في النعلين في أسفلهما أشياء غير نجسة ولكنها لا تليق مثل المخاط أو غيره، فلو جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد ستلوث الملابس، تمام، وبالذات لو جلس جلسة الايه التورك، مش كده ولا لا؟ فقالوا هذا الكلام. قال فردوا قال لهم لانه لو كان لذلك اي لمخافة التلوث لاخبره قبل الدخول في الصلاة، لان القعود حال لبسها مظنة للتلوث بما فيها، على ان هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث. طب وماذا تفعلون في رواية الخبث؟ طب ما المفروض ان احنا بنفسر الالفاظ بما جاءت في الروايات الاخرى، وجمع الطرق هذا الذي يفيد، اول شيء يفيد الشارح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع الايه الطرق. فطالما جاءت في رواية بالخبث وجاءت في رواية اخرى بالقدر، اذا معنى ذلك ان الرواة تصرفوا في الكلمة وقالوها بالمعنى، فيكون القدر بمعنى الخبث. حتى ولو إن ان كلمة القدر تعم الاشياء النجسة وغير النجسة، المستقذرة غير النجسة، فإن كلمة الخبث في الرواية الأخرى تفعل ماذا؟ تفسر القدر بأحد إيه معانيه. واضح الكلام؟ فقال هنا لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة في الباب، للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط. بدأ في اتفاق، يبقى كلمة الخبث لا تكون إلا عن النجس. قال المصنف، المصنف مين يا أخوانا؟ اللي هو المجد رحمة الله عليه ابن تيمية، قال غير شيخ الإسلام ده جده، قال المصنف عائلة كانت يعني بعضها من بعض، هو يعني قيل عن المجد أولينا الفقه للمجد ابن تيمية كما أولينا الحديد لداود عليه السلام. ده جد مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم أبوه عبد الحليم. ولذلك هناك كتاب اسمه المسودة في أصول الفقه لآل تيمية للجد والابن والحفيد، فشيخ الإسلام هو الحفيد مش كده؟ فقال هنا، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه وفيه، أي في الحديث أن دلك النعال يجزئ، وفيه أن دلك النعال يجزئ، يعني لو دلك الإنسان النعلين في التراب يجزئ فيه، هذا من باب التخفيف. وأن الأصل أن أمته أمر آخر، الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، لأن الأمة حينما رأوا أن المصلون المسلمون الصحابة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا من غير أن يتكلم وإنما بالفعل، وأن أمته أسوته في الأحكام، يعني كما يفعل يفعلون، صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن الصلاة في النعلين لا تكره، وأن العمل اليسير معفو عنه، لأن هيمد ايده ويخلع النعلين ويركنهم على جنب، كل ده عمل في الصلاة ولا مش عمل؟ واكتر من ثلاث حركات ولا لا؟ عشان اللي بيقولوا ان الصلاة تبطل بثلاث حركات. انت قال رد عليه الامام الشوكاني شارحا للكلام هذا، قال وقد تقدم الكلام على ان دلك النعال مطهر له في ابواب تطهير النجاسة، واما ان امته اسوته فهو الحق، وفي خلاف في الأصول مشهور. طبعا ليس هناك خلاف في الأصول على إطلاق، بل الخلاف في التفريعات، لأنه الأمر لابد وأن تأتمر الأمة بأمر، لكن الأسوة في ماذا؟ في الأفعال. هل كل أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كل الأفعال مناط أسوة؟ يعني الأفعال الجبلية مناط أسوة أم لا؟ هذه مسائل تكلم فيها الأصولين وأطالوا فيها النفس، ومن أفضل الكتب المعاصرة الجامعة في هذا كتاب أفعال الرسول للدكتور محمد الأشقر، واخدين بالكم؟ محمد سليمان الأشقر. طبعا لما بنقول محمد سليمان الأشقر لا نأخذ بهذا الرجل على الإطلاق، وليس تزكية له، هذا الرجل يعني في الاعتقاد وله مشاكل، عنده مشاكل وعنده بدعة، لكن احنا بنتكلم عن رسالة علمية محكمة خرجت من الجامعة، واخدين بالكم؟ ومدروسة في هذا الباب دراسة علمية، فكلمنا عن الرسالة العلمية وليس عن صاحبها، علشان بس يبقى الأمر واضح. يخرج البعض يقول لك ايه بيزكي محمد سليمان الأشقر؟ لا، محمد سليمان الأشقر معروف ان هو اخواني، لكن احنا بنتكلم عن الرسالة العلمية المحكمة التي خرجت من الجامعة الأزهرية، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا هو على فكرة، هو ليس بمصري، ولكن الرسالة من جامعة الأزهر، رسالة أفعال الرسول في مجلدين، وهي رسالة طيبة ونفيسة ومحققة وفيها علوم جمة ويستفاد منها. لا نريد أيضا أن نبخس الناس أشياء، لأن البعض أحيانا يقول لك فلان ده مبتدع وجاهل، وأجهل من حمار أهلي. لا لا هذا كذب. يعني قد يكون الإنسان مبتدع، هو السبكي ألم يكن مبتدعا ولكن فقيه كبير جدا عند الشافعية، أبو حامد الغزالي ألم يكن مبتدعا ومع ذلك يستفيد الناس من كتاب الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يقول أفضل كتاب أصول المصطفى للغزالي. طب سبحان الله، هل الشيخ العثيمين يعني بيزكي أبو حامد الغزالي؟ بس عشان بس احنا أصبحنا في زمن الآن للأسف الإخوة بقت كلامهم بيقدم، كلام العيال اللي على الفيسبوك بقى بيقدم على كلام الأكابر، والناس الآن ما بيقولوش ماذا قال الأئمة الكبار وماذا قال ابن تيمية وماذا قال، لا يقول لك الإخوة على الفيس قالوا واذكر لك أسماء نكرات قالت كذا، وهؤلاء يزكون، وده بيرفع وده بيخفض وده بيبدع وده، بقت العملية يعني ربنا يسلم، أصبحنا في زمن يعني ربنا يسلمنا فيه ويسلمنا منهم ويسلمنا من هؤلاء. فقال وأما عدمه كراهة الصلاة في النعلين فسيأتي في يعني فيما بعد، وأما العفو عن العمل اليسير فسيأتي أيضا، سيأتي العمل اليسير، العفو عن العمل اليسير في الصلاة. بل الباب الثاني مباشرة في الكلام عن العمل، لما النبي صلى الله عليه وسلم يشيل يحمل أمامة ويضع أمامة اللي هي بنت زينب في الصلاة، ما هذا عمل مش كده ولا لا؟ فإذا قام حملها، وإذا أراد الركوع أو السجود وضعها على الأرض. طب ما ده عمل ولا مش عمل؟ للذين يقولون ثلاث حركات فقط تبطل الصلاة، أين أتيتم بهذا الكلام؟ نعم. قال ومن فوائد الحديث جواز المشي إلى المسجد بالنعل. نعم. بعد ذلك الباب الثاني باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. هذا الباب سيتحدث فيه ويذكر الحديث التي فيها حمل المحدث، المحدث الذي أحدث ولم يتوضأ، والمستجمر في الصلاة. لماذا المستجمر؟ لأنه لا يأتي شيء في المستجمر، ولكن هذه الكلمة لابد وأن يفهم. المستجمر من الاستجمار، والاستجمار الاستنجاء بالإيه؟ بالحجارة ليس بالماء، وهذا الشرع أباحه وأجازه في بيئة كان الماء فيها قليل جدا فأجازه. طب المستجمر هذا حينما يستجمر من الخلف بطوب بحجارة، هل هذه الحجارة تنظفه كالماء؟ لا طبعا، بدليل أن العلماء قد أجمعوا على أن المستجمر بعد الاستجمار لو جلس ولاقى هذا المكان الذي استجمر فيه بالحجارة في ماء فأصبح الماء نجسا بالإجماع، مش كده ولا لا؟ يعني لو جاء بعد الاستجمار قعد في طست ولا شيء فيه ماء، الماء التقى بهذا المكان فاحتك به فتحلل هذا الشيء لان فيه بقايا، يبقى هذه النجاسه معفو عنها ولا لا؟ مع انه هيصلي كده واباح له الشارع. طب الذي يحمله حمل انسانا مستجمرا، هذا الذي استجمر لم يتطهر التطهر الايه بالماء الكافي، فهذا من الاشياء المعفو عنها، واخدين بالكم؟ فقال باب حمل المحدث، المحدث الذي احدث ولم يتوضا، والمستجمر في الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم سيحمل طفله صغيره، وهذه الطفله معروف الاولاد يعني الصغيرين يعني صغيره، طفله صغيره، فمن الممكن ان لا تكون طاهره كامله الطهاره. فقال في الحديث 97 بعد 500 وأحاديث أخرى ستأتي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، حامل أمامة بنت زينب، زينب دي مين؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، والحديث متفق عليه في اصطلاح الامام صاحب المنطقة يعني رواه احمد والبخاري ومسلم، طبعا يبقى حديث صحيح. قال قوله هيشرح الحديث، طبعا طالما الحديث اتفق عليه من رواية البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، فلذلك لن يتكلم عن التخريج والتصحيح والتضعيف. قال هيشرح الحديث على طول. قال قوله وهو حامل أمامة، قال الحافظ اي ابن حجر في فتح الباري المشهور في الروايات التنوين ونصب أمامة، حامل اسم فاعل، وأسماء اسم الفاعل بيعمل ايه اخوانا؟ بيعمل عمل الفعل فينصب المفعول. فقول حامل لما تنون يبقى ايه؟ ها كده عامل. لكن لو قال وهو حامل امامه، امامه هي هي هتكون مش هتتغير، لانها لو منصوبه هتبقى منصوبه بالفتح، ولو مجروره هتبقى ايه؟ ممنوعه من الصرف. فاخدي مجروره بالفتح برضه لا ممنوعه من الصرف، مش هيفرق، ولكن الاعراب هيفرق. حامل امامه، فامامه ها مفعول به لاسم الفاعل حامل، وامامه لو كان حامله بدون التنوين يبقى ايه؟ حامل امامه مضاف اليه. تمام يا اخوانا؟ واضح الصوره كده كويس. فقال الحافظ: المشهور في روايات التنوين ونصب امامه، التنوين ونصبها، حامل امامه منصوبه على الايه؟ المفعوليه. وروي بالاضافه يعني حامل يعني بدون تنوين. قال: وزاد عبد الرزاق عن مالك باسناد حديث الباب، بنفس اسناد حديث الباب، حامل امامه على عاتقه، يعني شايل على ايه؟ العاتق، على كتفه عليه الصلاه والسلام. وكذا لمسلم وغيره من طريق اخرى، يعني جاء ايضا في مسلم كما جاء في روايه عبد الرزاق في المصنف. ولاحمد من طريق ابن جريج على رقبته، لان على العاتق هيبقى كانه على الرقبه برضه، على الكتف هنا. تمام. قال: وامامه، مين امامه بقى؟ مين امامه؟ قال: وامامه بضم الهمزه وتخفيف الميمين، فيش تشديد، مش امامه، لا امامه بضم الهمزه وتخفيف الميمين، كانت صغيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها علي بعد موت فاطمة بوصية منها. هو يجوز الواحد يتجوز الزوج واحد امراته وبعد ويجمع بينها وبين بنت اختها؟ لا، لكن لو ماتت او طلقت يجوز ان يتجوز بنت اختها، مش كده ولا لا؟ او بنت اخيها، لا يجمع بين الاختين. لكن لو طلق الاخت او ماتت يتجوز اختها التانية، مثل ما فعل عثمان بن عفان، تزوج بنت الرسول، ماتت تزوج الاخرى. تمام. لكن ما يجوز الجمع. وكذلك لا يجوز الجمع بين المراه وعمتها ولا المراه وخالتها. فهنا لما توفيت فاطمه تزوج عليهم بامامه، قيل بوصيه من فاطمه، قالت له اتجوز بنت اختي لو انا مت، واخد بالك؟ اتجوز بنت اختي زينب التي توفيت. طيب امامه بنت زينب ابوها مين؟ ابو العاص، ابوها ابو العاص ابن الربيع. تمام. فهي بنت زينب وكانت صغيره صغيره. طب واحد يقول ولماذا يحملها النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج يصلي بالناس امام ويحمل هذه الطفله؟ نعم، نظرا لان امها كانت مريضه ثم توفيت، فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في أثناء مرض أمها، أو في أثناء أو بعد موت أمها، فكانت طفلة صغيرة، فربما لو تركت يبقى الأمر صعب. فانظروا حتى تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث كان يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بأعمال من أعمال البيت، من غسيل وخف البعل، أو يقوم برفع شيء، يرفي شيء من الملابس، كان يخدم في البيت عليه الصلاة والسلام، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث في يكون في مهنة أهلي، فكان هذا مما كان فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رأفة النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذا العمل وهو إمام المسلمين وهو النبي وهو الرسول، ولم يكلف أحدا حتى لا يكون لأحد عليه منا. ومن الممكن أن يقول يأتي أحد من طلاب العلم ليفعل هذا الأمر، أو زوجة من زوجات طلاب العلم، وما أكثرهم، وما أكثر الرجال الذين يسعون إلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر النسوة التي يريدن أن يتقربن إلى الله بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يريد كما ذكرنا في مجلس سابق في الحديث في السيرة، حينما تحدثنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ورهنه ودرعه مرهون عند يهودي، لأنه واحد يقول طب ولماذا لم يأخذ من أحد الصحابة الأغنياء؟ الرسول لا يريد أن يكون لأحد عليه منا، فهو أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم للأمة، وإلا الرسول لم يستغل أصحابه. يعني هذا الذي أمر لابد أن يوضع فيه الاعتبار، لأن البعض قد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل على هذا أو يميل على هذا أو يميل على هذا، واخدين بالكم، ليطلب منه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان متعففا وكان زاهدا، فكان صلى الله عليه وسلم إذا استطاع أن يفعل شيئا، إذا كان يقول للناس حينما بايعوه بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا، فهل هو كان يسأل الناس شيئا؟ ولذلك قد يقول قائل طيب وماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبتي أبو بكر الصديق؟ نقول هذا الذي كان يفعله الصديق لخدمة الإسلام وخدمة الدعوة، ولم يكن الأمر لخدمة الرسول خدمة شخصية، لم يكن خدمة، بدليل أنه حينما أراد الهجرة قال له أبو بكر إني أعددت راحلتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، فقال بثمنها أدفع ثمنها، حتى ولو لم يكن معه الثمن لكن يدفع الثمن فيما بعد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يجعل لأحد منة في عنقه عليه الصلاة والسلام. فإذا أي إنسان من عليه بشيء أو أعطاه شيئا إلا رد له الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إني أحسنكم أداء، أحسنكم أداء، لدرجة أنه استثلف بكرا ببكرين، استثلف خد بكر، بكر يعني جمل، خده سلف، فلما أراد أن يرد رد كام؟ رد اثنين، أنا أحسنكم أداء صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو لما كان يقوم بمثل هذه الأمور لا يقول ده المشايخ، الواحد منهم لا يريده، يعني الشيخ يتحرك، واحد يجي له بعربيته، واحد مش عارف يعمل له كذا، يحدث كذا، ابنه راح يروح المدرسة، يروح طالب من طلاب العلم يوده الطالب المدرسة، الشيخ مش فاضي للكلام ده، الشيخ مش فاضي، وإنما طلاب العلم بيخدموه ويروحوا يجيبوا الخضار ويروحوا يجيبوا كذا ويجيبوا كذا ويعملوا شوية شوية، مش عارف يعملوا إيه. كان للشيخ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولم يكن يستغل طلاب، لو وجدت شيخ بيستغل طلابه، بيستغل طلابه في المال، وبيستغل طلابه في العمل، وبيستغل طلابه في الخدمة، وبيستغل طلابه في كذا، يعني اعلم أن هذا الرجل لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اعلم أن هذا لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لكم، ذكرت لكم أمرا والله طيبا كنت قد قرأته قديما واستفدت منه، ما أحكيه لأمر يخصني والله، وإنما أحكيه لكم حتى أبين لطلاب العلم حتى يستفيدوا منه، أنا استفدت منه. كنا بنقرأ قديما أيام أن كان الناس يقرؤون في أعمال القلوب وفي الأخلاق وفي آداب التربية والسلوك، كنا نقرأ كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة المقدسي، فوجدت كلاما طيبا جدا في الأداب، أن شيخا من المشايخ ذهب لكي يشتري من حانوت، محل من المحلات، فالرجل لا يعرفه، فجاء ليبيع له بعطيف، فقال أحد الواقفين أما تدري من هذا؟ إنه الشيخ فلان، الشيخ فلان. الرجل أخذ المال الدراهم التي معه وجري، جري وراه، انت بتجري ليه؟ قال انما اتيت لاشتري بمالي، لم اتي لاشتري بديني، انا مش جاي علشان اشتري بديني، انا جاي اشتري بمالي. والله تعلمتها منذ الصغر وكنت صغيرا، بس ركزت في نفسي، ومن يومها لا اتعامل مع احد بيصلي معايا او بيحضر لي، والله الذي لا اله غيره، يعني حتى لما ربنا اكرمني عندي عربيه ما اروحش الميكانيكي بيصلي معايا، ما اروحش الكهربائي بيصلي معايا، ما اروحش للجزار اللي بيصلي معايا عشان اشتري منه لحمه، ما بروحش لحد في تعامل علمي او دعوي بيني وبينه، حتى لا يحدث مساله المجامله في الدين، انما اذهب للشراء بمالي وليس بديني. هذه مساله يريد طلاب العلم يركزوا عليها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أمامة وصلى بها عليه الصلاة والسلام، فقال قوله فإذا ركع وضعها، هكذا في صحيح مسلم والنسائي وأحمد وابن حبان كلهم عن عامر ابن عبد الله شيخ مالك، ورواية البخاري عن مالك فإذا سجد، يعني هو فإذا ركع ولا إذا سجد، إذا ركع أو سجد، ما هي الصلاة فيها ركوع وفيها سجود، ولن يستطيع أن يركع وهي على كتفه، ولن يستطيع أن يسجد وهي على كتفه. فأحد الرواة ذكر الركوع والآخر ذكر السجود. قال ورواية البخاري عن مالك فإذا سجد. ولأبي داود من طريق المقبري عن عمري ابن سليم حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، يعني بضعها ولا يأخذها حين القيام من الركوع، وإنما يضعها في الركوع والسجود ثم يأخذها حين القيام، لأن القيام هو الذي يكون طويلا. تمام. قال حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها، يعني المكان الذي كانت فيه على العاتق مرة أخرى. قال وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها. يعني إيه الكلام ده؟ لأنه سيأتيك بعد ذلك أن بعض الفقهاء قالوا لا، الرسول لم يفعل هذا ولم يحملها، بل الرسول صلى الله عليه وسلم فتشبثت به فهي التي ارتفعت، لكنه حينما يركع ويسجد كان بينزلها، وبعد أن يقوم للصلاة تشعلق هي تاني. فالحمل ليس منه وإنه حملها يعني، والوضع منه هو. هذا الكلام خطأ، رواية الأحاديث سترد على هذا الكلام. حتى ممن قال ذلك الإمام الجليل ابن دقيق العيد، ومع ذلك رجع عن كلامي فيما بعد، هو نفسه رجع عن كلامه، يبين أن العالم إذا تبين له خطأه يتراجع عنه. فقال وهذا صريح في أن، لأنه بيقول لنا إيه، حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجودي وقام أخذها، يبقى هو اللي خده بشيلتش على إيد، فردها في مكانها. قال وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، يبقى اللي حملها هو واللي وضعها هو. وهو يرد تأويل الخطابي حيث قال يشبه أن تكون الصبية قد ألفته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته، فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها ويرد. يبقى الكلام اللي الحديث الروايات اللي قرأناها دي بترد كلام مين؟ الخطابي اللي بيقول إن هي التي كانت ألفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد تركب كما كان يركب الحسن والحسين، فإذا أراد أن يقوم يخاف أن تقع فيحملها فينزلها، ثم إذا قام يقوم بها حاملا إياها صلى الله عليه وسلم. قال هذا خطأ وليس مقصود، وليس الكلام كما قال الخطابي، بل الحديث يرد هذا التأويل. قال ويرد أيضا، هذه الروايات ترد أيضا قول ابن دقيق العيد. ماذا قال ابن دقيق العيد؟ قال إن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل، لأن كلمة حمل ممكن أقول أنا حملت بس مش أنا اللي حملت، أنت اللي حطيته على كتفي، ولذلك ها أما نحمل على البعير وهو اللي حامل، لكن هو لم يحمل، أنت اللي حطيتها على ظهر البعير، مش كده ولا لا؟ ويبقى هو الحامل لكن ليس هو الفاعل للحمل من أصلي، واخدين بالكم ولا لا؟ ليس فاعلا للحمل من أصلي. فبيقول إن إيه؟ قال ابن دقيق العيد إن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل، لأن نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله، يعني غيره اللي حطه على اكتافه، زي ما بيحدث مثلا يقول لك حط مثلا حمل على اكتافي، تحمله على اكتافه أشياء، وده بيحدث مع الفعلة والعمال، بخلاف وضع كلمة وضع يبقى هو لازم يقول ليه اخوانا يضعه بنفسه. فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع للرفع فيقل العمل. كل ده حتى يبين ان الحركات اللي كان بيعملها قليلة، لان هؤلاء تربوا على الفقه التقليدي في الاصل، فركزت في نفوسهم وفي عقولهم اشياء معينة، ان الحركة ثلاث حركات وامثال هذه الامور تبطل الصلاة. فلما يجدوا الاحاديث تتعارض مع هذه الموروثات الفقهية ماذا تكون النتيجة؟ يبدأوا يأولوا النصوص. هذا خطأ، لان الاصل النصوص وليس الاصل كلام الفقهاء. كلام الفقهاء يستدل له لا يستدل به، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وفعله هو الحجة، مش كده ولا ايه؟ فقال لأن قوله حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها صريح في أن الرفع صادر منه، قام أخذها فردها، هذا صريح يبقى ده رد على مين؟ على ابن دقيق العيد. صريح في أن من رفع صادر منه عليه الصلاة والسلام. قال وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذا فقال وقد كنت أحسب هذا، يعني الفرق بين حمل ووضع، وأن الصادر منه الوضع للرفع حسنا، كان يظن أن هذا التفريق حسنا، إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة فإذا قام أعادها، فعلم أن الرافع هو النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى، يعني انتهى النقل عن ابن دقيق العيد. وهذه الرواية في صحيح مسلم ولأحمد، فإذا قام حملها فوضعها على رقبتي عليه الصلاة والسلام. قال والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنهي. نبدأ بقى نتكلم هنا، خلاص انتهينا، الحمل يجوز، طب الكلام ده يجوز في الفريضة أم في النافلة فقط؟ ما النافلة ممكن الأمر فيها يكون في تخفيف عن الفريضة، ولما يكون إمام الأمر أصعب. فقال والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام، فيش فرق لا إمام ولا مؤتم ولا نافلة ولا منفرد، لما في صحيح مسلم من زيادة وهو يأم الناس في المسجد. ده حج بينا رواية مسلم نص، يعني كان شايلها وهو فيه يأم الناس في المسجد صلى الله عليه وسلم. وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأولى، يبقى يجوز من باب أولى لما يكون إيه مأموما كما يحدث مع النساء، يبقى المرأة مأمومة وشايلة من تحت، أو يكون منفرد كما يحدث مع المرأة أو غير المرأة، وده بيحدث مع النساء كثيرا أن المرأة تحتاج إلى حمل الطفل لأنه يبكي. قال وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأولى، يبقى في غير الإمامة يعني الذي يصلي منفردا أو يصلي مأموما أو يصلي نافلة. قال القرطبي رحمه الله وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث. الحديث هذا حدث بالنسبة للعلماء غريب، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، لأن العمل فيه يبقى كثير، هيقومها ويشيلها ويحطها، الأمور دي فيها حركات كتير. فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، واستبعده المازري وعياض وابن القاسم. قال المازري إمامته بالناس في النافلة ليست بمذا، كان يصلي إماما، والإمامة في النافلة ليست معهودة إماما لم يكن إلا في صلاة الفريضة. قال وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ بينما نحن، بس خدوا بالكم يعني هؤلاء العلماء ابن القاسم والمازري وعياض مالكية، ومع ذلك لم يسلموا للإمام مالك إمام دار الهجرة الذي لا يفتى ومالك في المدينة، ما سلموا له، لأن هؤلاء العلماء تربوا على ماذا؟ الأئمة الكبار تربوا على ماذا؟ على الأخذ من الحديث، ومالك ربهم على هذا، والأئمة ربوا طلابهم على هذا. فقال المازري يعني كيف يقول مالك إنه في النافلة والحديث بيقول إماما، والإمامة من نفس النافلة ليست بمعهودة، وإنما الأصل في الإمامة أنها كانت في الفريضة. وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقي فقام في مصلى فقمنا خلفه فكبرنا وهي في مكانها على عاتقي يعني. ولكن هذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه في تعليقي على سنن أبي داود. قال وروى، طبعا التضعيف شيء، وكون المتن يكون يعني لا تظن أن كل حديث ضعيف إسناده يكون المتن ضعيف أو في إنكار للمتن بهذا، لأنه قد يعني الكلام بيكون لأن رجال الإسناد فيها شيء، ولكن المعنى قد يصح من طرق أخرى. قال وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة، يعني قول آخر لمالك، لأن مالك وجد الأمر غريبا، فتارة يقول إن هذا كان في النافلة، وتارة يقول إن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها، وهذه حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد من يكفيه أمرها لما حملها. وقال بعض أصحابي لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغلتي بحملها. ودي حقيقة يعني وفعلا. وهيجي لك الآن أمر طيب إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة ويريد أن يطيل فيسمع الطفل الصغير يبكي خلفه فيختصر في الصلاة يعني معنى كان هيقرأ ويطيل يقصر في الصلاة. لماذا؟ لأن قلب الأم مشغول بابنها الذي يبكي فكيف تخشع في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا. فمعنى ذلك أنه هو لو تركها فبكت سينشغل قلبه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما جدا وهو القائل الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك لما كان يخطب على المنبر وجد الحسن أو الحسين يدخل المسجد يخطره يعني لأنه خرج من غرفة من غرف النبي صلى الله عليه وسلم فجرى، فحينما رآه الرسول نزل من على المنبر فحمله وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل بكاء طفل مثل هذه وهو في الصلاة إن كان يفعل هذا مع أطفال غيري فما بالكم بحفيدك عليه الصلاة والسلام وهو بشر. فقال وقال بعض أصحابي لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغلته بحملها. وفرق بعض أصحابي بين الفريضة والنافلة. وقال الباجي إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما. يعني لو لم يجد من يكفيه الطفل يجوز في الفريضة ويجوز في النافلة، ماذا يفعل؟ وإذا وجد من يكفي يجوز في النافلة فقط. يعني ممكن الإنسان يجد من يكفي يشيل الطفل، ولكن لماذا أتحمل المنة؟ فأنا أحمل ابني ولا أجعل أحدا له منة، ولا أنا كنت بشيله ابنه وبيصلي ولا شيء من هذا القبيل. وغني مالكم ولا لا. قال القرطبي وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ. قال الحافظ روى ذلك عنه الإسماعيلي لكنه غير صريح، لأن الكلام اللي نقله الحافظ في الفتح نصا قال التنيسي قال مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا. يعني لما ذكر أمامه حديث أمامة قال من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا. هذا الكلام يفهم منه أنه هو يميل إلى كونه منسوخا لكنه لم يقله صريحا. ولذلك قال القرطبي وروى عبد الله بن يوسف التنسي عن مالك أن الحديث منسوخ كده قالوا صراحة لا. قال وروى ذلك عنه الإسماعيلي فالحافظ ابن حجر، ده كلام الحافظ ابن حجر لكنه غير صريح، ده كلام الحافظ ولم يسكن قال الحافظ روى ذلك عنه الإسماعيلي لكنه غير صريح. وذكر الحافظ في الفتح كلام التنسي نصا عن مالك. تمام. أقول تاني، قال مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا. تمام يا أخوانا. ثم قال وقال ابن عبد البر لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة، يعني الحديث نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالكلمة لعل هذه احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وإنما النسخ لابد أن يثبت بأمر يقيني. قال وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وبأن القضية كانت بعد قولي إن في الصلاة لا شغل. هذا الحديث هنقوله هيجي تاني سيأتي إن شاء الله برقم 823، لكن نصه عن ابن مسعود قال، ركزوا، عن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، يدخل على النبي ليه بيصلي يقول السلام عليك يا رسول، يقول له عليكم السلام وفي الصلاة ويكمل. فلما رجعنا من الكلام ده قبل الهجرة إلى الحبشة في أول الإسلام، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. تمام. وفي رواية إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة، رواه أحمد والنسائي. وضحت الصورة. يبقى قوله إن في الصلاة لا شغلة هذا كان متأخرا. قال لأن ذلك كان قبل الهجرة، ويعني عدم يعني جواز الكلام كان قبل الهجرة، بدليل ان ابن مسعود حكى انهم كانوا يفعلون ذلك قبل ان يهاجروا الى الحبشة، والهجرة للحبشة كانت قبل الهجرة الى المدينة. فقول لأن ذلك كان قبل الهجرة، وهذه القصة قصة حمله لأمامة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة قطعا. قاله الحافظ ابن حجر، وقال القاضي عياض إن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ورد بأن الأصل عدم الاختصاص، الرسول فعل أسوة إلا إن دل الدليل على الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية يقال له ما الدليل على الخصوصية؟ الخصوصية لا تكون بالاحتمال، وإنما تكون بماذا؟ بالدليل في هذا الأمر. قال النووي بعد أن ذكر هذه التأويلات: وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، اللي مسألة الاختصاص أو أنه منسوخ أو أي شيء من هذا. لأن ما الإشكالية عندكم؟ أنه يحمل طفلة، قال لأن الآدمي طاهر وما في جوفي معفون، يقول لك طب ما يبطن البنت فيه كذا، وانا مالي بطنها، طب ما انا في بطن انا كمان نفس الكلام، مش كده ولا لا؟ واحد يقول يعني ينفع ان الانسان يحمل كيسا فيه شيئا من البراز او شيء في الصلاة؟ نقول لا يجوز. يقول لك طيب ما هو لو حمل انسانا كأنه شايل زجاجة فيها حاجات نجسة، يقول لك لا، النجس لا يكون نجسا إلا إذا انفصل من محله، وإلا فإن الإنسان يطهر بظاهره، أما الداخل فلا علاقة لنا به. ولا احنا اتكلمنا عن الداخل، يبقى روح نعمل الإنسان غسيل معدة عشان يروح يصلي، مش كده ولا ايه؟ فهذا الكلام كل إنسان في داخله كذا، فهذا النجاسات لا تأخذ حكم النجاسة إلا إذا انفصلت وخرجت من محلها. واضح يا اخوانا؟ اذا انفصلت وخرجت من محلها. فهنا قال لان الادمي طاهر وما في جوفه معفون عنه، ليس لي علاقه بما في جوف الانسان، لكن لي علاقه بما في جوف الكيس. لو كيس فيه حاجات، يعني واحد دلوقتي راح يصلي معاه مثلا كوب من الاكواب وضع فيه تحليل ورايح المستشفى يحلل، فجاء وقت الصلاة يدخل يصلي يأخذ معاه حط واضع في جيبه زجاجة فيها بول أو كذا، ينفع؟ لا يجوز، لأنه حامل لنجاسة. هيقولك ما جوه الزجاجة زي ما يسلمها يشيل طفلة، لا، الطفل وما في داخله حكم، وهذه الأشياء حكم، لأن فصلت عن مكانها فأصبحت نجسة. واضحة المسألة ولا لا؟ نعم. قال لأن الآدمي طاهر وما في جوف، يعني ما في وما، لأن الآدمي طاهر، طيب اللي في جوفه من نجاسات، وما في جوفه معفون عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. يعني مش واحد يقول لك ده طفل صغير يبقى كل ملابسه نجسة، لا مش شرط، لما تتبين انها نجسة لكن ممكن يكون مش ولا عين، ممكن يكون اهله مشطفينه ومنظفينه ونضيفه كويس، ممكن يقول ريحته حلوه مش اي شيء فيه، ايه المشكله هنا؟ وما المانع من ان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان ينظف هذه الفتاه الصغيره قبل ان يحملها في الصلاه؟ واضح. فقال هنا وثياب الاطفال واجسادهم محموله على الطهاره حتى تتبين النجاسه، والاعمال في الصلاه لا تبطلها اذا قلت او تفرقت، طالما كانت الاعمال قليله او كانت كثيره ولكن متفرقه. لانك هنا الرسول شالها وحطها وشالها وحطها، مش ورا بعض كل ده، ده في كل ركعه، واخد بالكم ولا لا؟ فقال الاعمال في الصلاه لا تبطلها اذا قلت، لو كانت الاعمال قليله او تفرقت. قال ودلائل الشرع متظاهره على ذلك، متظاهره يعني متضافره على ذلك، وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وفعل النبي هذا للتخفيف على الناس حتى يبين، لانه الرسول الان الحديث ده سيستفيد منه ملايين من الناس، والنساء بالذات مش كده ولا لا؟ والرجال احيانا تكون زوجته لاي سبب من الاسباب مريضه في كذا في كذا، والطفل وجاء وقت الصلاه وحمل الطفل ويصلي، ما المشكله في هذا؟ قال الحافظ ابن حجر وحمل اكثر اهل العلم هذا الحديث على انه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في اركان الصلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل ركن من الاركان يطمئن ويعطيه حق، والعمل غير متوالي، وإنما العمل إيه؟ متقطعة. قال: ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد، وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث القادم إن شاء الله، وأن مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوء، اللي مس طفل صغير أو طفلة صغيرة لا ينتقض وضوءه، وأما الظاهر طهارة الثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال، الأطفال لا يحترزون من النجاسة، الأطفال صغيرين ما يعرفوش مش مكلفين، ومع ذلك الظاهر إن الأصل طهارة ثيابهم وليس الأصل نجاستها، تمام؟ قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان منظفها وحملها في الصلاة، لأن حكايات الأحوال لا عموم لها، لأن حكاية الأحوال لا عموم لها، يعني ما تجيش تعمم وتقول في كل أحوال الطفلة، لا، وإنما أكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرز من هذا ولا يحمل الطفلة إلا إن كان متأكدا أنها طاهرة. واضح الكلام كده؟ نعم. الحديث 98 بعد 500. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وسب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفي أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته، فإذا عاد إلى الصلاة يرجعون أول ما يسجد يركبوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه أبو هريرة فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردهما، يعني إلى أمهما؟ لم يذكر هنا أنه قال له لا، لكن في مسند الإمام أحمد قال لا. فبرقت برقة فقال لهما: الحق بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخلها، لغاية ما دخلوا الحجرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال: أردهما إلى أمهما، فقال له لا النبي عليه الصلاة والسلام، كفى مسند الإمام أحمد. فبرقت برقة، البرقة اللي هي ايه؟ برق في السماء. فهذه البرقة واضح جدا انها كانت آية من آيات الله حتى يسير الطفلان في ضوئها، ولذلك قال: فبرقت برقة انارت في السماء، فقال لهما: الحقا بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخل، فهذا أمر خارق، فظل البرق يضيء في السماء حتى ذهب الحسن والحسين إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وانقشع بعد ذلك البرق وانتهى. واضح؟ الحديث في المسند: قال المحققون في طبعة الرسالة: إسناد حسن من أجل كامل وباقي رجال ثقات، يعني رجال ورجال الصحيح، لكن كامل ابن العلاء أبو العلاء التميمي يعني في كلام فيه، فهذا جعل الإسناد بدلا من أن يكون صحيحا حسنا. ويتكلم عن الإسناد الإمام الشوكاني الآن. قال: والحديث طبعا الشيخ الألباني صححه لغيره وذكره في الصحيحة برقم 3325، 3325 موجود في السلسلة الصحيحة. واخدين بالكم؟ اتكلم عن إسنادي وأطال النفس صلى الله رحمة الله عليه. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا ابن عساكر، وفي إسناد أحمد كامل ابن العلاء، وفي مقال معروف، في مقال معروف. وكما قلنا إنه هذا القول أنزله عن رتبة ماذا؟ عن رتبة الصحيح ولكن للحسن. قال: وهو يدل على أن مثل هذا الفعل، لكن الشيخ الألباني قال صحيح لغيره للطرق المتعددة. قال: وهو يدل على أن مثل هذا الفعل الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم غير مفسد للصلاة، وفي التصريح بأن ذلك كان في الفريضة، واضح جدا أنه كان في الفريضة، وكان كلما سجد قام الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تقدم الكلام في شرح الحديث الذي قبل هذا، يعني مسألة حكم الأطفال وحمل الأطفال حديث أمامة تكلم فيه بتوسع. قال: وفي أي في هذا الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد. طبعا هل يجوز للصبيان أن يدخلوا المساجد؟ تجد الناس يقولون: جنبوا مساجدكم صبيانكم، هذا حديث غير صحيح. قال: وقد أخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم، يعني جنبوا المساجد الصبيان، لا تدخلوا الصبيان المساجد، جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم، إقامة الحدود يعني، وشراءكم وبيعكم، وجمروها يوم جمعكم، جمروها يعني بخروها، بخروا المساجد يوم الجمعة، واجعلوا على أبوابها مطاهركم، المطاهر اللي هي الميضاءات ودورات المياه وما شاكل ذلك، تبقى قريبة من الناس حتى يتوضعوا. قال ولكن الراوي له عن معاذ مكحول وهو لم يسمع منه، بينه عندي انقطاع بين مكحول وبين معاذ ابن جبل، تمام، والحديث ضعيف لأن هناك انقطاع، ولذلك ذكر الحديث الشيخ الألباني وضعفه في إرواء الغليل. قال وأخرج ابن ماجه من حديث واسلة ابن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وبيعكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة. قال وفي إسناد الحارث ابن شهاب وهو ضعيف. قلت بل هو منكر الحديث كما قال البخاري، البخاري يقول منكر الحديث، وإذا قال البخاري في أحد منكر فلا تحل الرواية عنه. قال وقد عرض هذين الحديثين الضعيفين حديث أمامة المتقدم، حديث أمامة واضح في هذا الأمر، وحديث الحسن والحسين، يبقى الحسن والحسين دخلوا المسجد عدة مرات وأمامة كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول جنبوا مساجدكم صبيانكم وهو صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ وقد عارض هذين والحديثان ضعيفان كما رأيت، وقد عارض هذين الحديثين الضعيفين حديث أمامة المتقدم وهو متفق عليه، وحديث الباب كذلك اللي هو حديث مسند الإمام أحمد اللي فيه وسوب الحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه، وهو متفق عليه. يبقى معنى ذلك أن النساء كن يأتين إلى المسجد ليصلين ومعهن أبناؤهن، مش كده؟ قال فيجمع بين الأحاديث بحمل الأمر لو صحت هذه الأحاديث، هنحمل الأحاديث لو صح النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم وهو غير صحيح، نحن لا نجمع بين الأحاديث إلا إن كان الحديث صحيح. قال فيجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب على الندب، يبقى جنبوا ندبا يعني دخول مكروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، فكيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه المسجد الصبيان الصغار وهو أمر الرسول لا يفعل المكروه؟ قال فيجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب على الندب كما قال العراقي في شرح الترمذي، أو بأنها تنزه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها، وهذا أمر واضح طبعا لو وجدنا أطفال، يعني الواحد طالما يدخل الأطفال المساجد لابد وأن يتأكد من طهارة الأطفال ومن نظافة الأطفال حرصا على بيوت الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.